نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو غيما في السماء تغير وجهه، وغوى يدخل ويخرج ويقبل ويدبر. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ إن الناس يستبشرون بمثل هذا، لما رأوا الريح يستبشرون، فما لي أرى كراهية ذلك في وجهك؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني بالنفس، ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب من الله نزل علينا، فقد عذب أقوام قبلنا بمثل هذا. وقال أقوام: هذا عرض ينطرنا، فأذاه من الله ما لم يحدث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذه الآيات، هذه الظواهر المظاهر الكونية، آيات عظمة الله وقدرته وقيوميته على خلقه، إن الله سبحانه وتعالى يعطينا يوما بعد يوم براهين وأدلة لعقلنا حتى نرى، حتى نفهم الحقائق على حقائقها. أخي الحبيب، كيف ترى هذه الأحداث من حولك؟ كيف تراها؟ كيف ترى كورونا الذي حول العالم كله إلى حرب الضحك؟ العالم كله ووسائل الطيران تتوقف، وسائل المواصلات تتوقف، بلاد تغلق حدودها. أنا أتخيل إن أجيال قبلنا لم ترى منظر الحرم بلا مصلي، بلا مصلي. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، عندما ترى الوباء، الريح، الأمطار، حبس الناس في البيوت، إنها رسائل من الله، وما نرسل الآيات إلا تخويف. فهل خفنا؟ هل فهمنا؟ قال ربك: فلما آسفونا انتقمنا منكم. إن الأمر يحتاج إلى توبة، لا هلع، لا فزع، لا شكوى، لا ضرر. قبل كل ذلك توبة، توبة عامة، توبة قبل العودة إلى الله. عذر قبل أن تعود. قف أمام نفسك قبل أن تقف أمامك. انتبه، كل شيء يمكن أن يتبدل في لحظة. إنك تحتاج أن تتأمل معي طوفان نوح. طوفان نوح كان عبارة عن دين. لما تبدأ تحلله قطرات من الماء في البداية، هو في النهاية إيه؟ قطرات من الماء نزلت من السماء وانفجرت من الأرض. إنني عندما نظرت إلى شكل السماء وهي تمطر بالأمس تنقلت طوفان نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد خدر. خدر من الذي أكثر؟ الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تأتى عجيبة عندما ترى هذا التطور البشري الذي يتداهى به الناس من حولنا. الصين هذه التي ظهر فيها مدينة وهان، اللي ظهر فيها المنظر هذا الفيروس في قمة الصناعة العالمية، مركز الصناعة العالمية في هذه المدينة، وصلوا إلى أعظم ما يمكن أن يوصل فيه الصانعون، وصلوا إلى أعظم التجارات العالمية، وصلوا إلى أعظم وسائل النقل، وصلوا إلى أعظم وسائل التجارة، ولم يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. في طوفان نوح والجزاء لجنس العمل، كانت قطرات المياه التي سببت الطوفان نتيجة قطرات الذنوب التي سجلت طوفان الذنوب لبني آدم، فكان طوفان الماء جزاء طوفان الذنوب. أفلا نفهم أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، طوفان المعاصي، إن الخطر الحقيقي ليس في الكورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي، اللهم عافنا وعاف المسلمين، إنما الخطر الحقيقي في كورونا الذنوب. عند كورونا الذنوب تذنب وتذنب وتذنب ولا تنتبع، ترى الآيات ولا تخاف، ترى الموت أمامك يمينا وشمالا، ولا تستحضر وقفتك بين يدي الله سبحانه. إن أخطر من كورونا أن تصيب الجهاز التنفسي، أسأل الله العافية للمسلمين، كورونا القلوب. لست أخشى إلا على نفسي إذا ماتت، فمات القلب فلم يعيه الذكر ولا القرآن ولا قيام الليل. عند نزول المطر موطن إجابة الدعاء، هل كنا مشغولين بالدعاء بالأمس؟ كنا ولا مشغولين بمتابعة الأخبار، بمتابعة الأحداث، مشغولين بالنكرة العظيمة ويخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ثم نقول القضية قضية التوبة. نعم، إن طوفان نوح قطرات ماء من السماء أغرقت الأرض لأن قطرات الذنوب والمعاصي أغرقت بني آدم. فهل يمكن أن تغرق حدثية المعاصي لتفتحها؟ طوفان المعاصي كل واحد فينا له قطرة قطرات. أنا ذنبي، معاصي، ذنوبي، آثامي. نعم، إن القضية أن نتوب، أن نعود، أن نرتجع. نتوب على حبيبي. إن القضية أن نتوب، أن نرتجع. إنني أرى في كثير من الناس الهلع. نعم، الهلع. والموقف ليس موقف هلع، إنما موقف توبة، أن نعود لذي الجبروت والكبرياء والعظمة إن قوة الله هي القوة العظمى الحقيقية في هذه الدنيا. نعم، هي القوة العظمى الحقيقية في هذه الدنيا. عندما تنظر إلى العالم كله يقف عاجزا أمام غيره، لا يرى في العين المجردة ما الذي أطلقه الله، وما الذي يحدثه الله. قل تعالى الله الملك، هذه القضية. سبحان الله. أحبتي، هذا أوان الرجوع، الرجوع إلى الله. إن المؤمن لا يخلع، لا يفتح هذا الفدع. المؤمن يرجو رحمة الله ويرجو لقاءه. إن المؤمن يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن المؤمن يؤمن بقول الله تعالى: ما أصابك مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بذلك يهد قلبه. إن المؤمن يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي هذه الآيات وفي كتابه. إن المؤمن يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن المؤمن الحقيقي يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. إن المؤمن يؤمن أن كل شيء يجري في الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى. إن المؤمن يؤمن أن الشفاء بيد الله، كما أن الوباء بيد الله سبحانه وتعالى. يؤمن أن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده نجاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأحبة في الله، استثمروا الحدث، استثمروا الحدث، استثمروا الحدث أن تفسد لهذا الأمر توبة. فإذا كان قضاء الله أن نعود إليه فقد عدنا تائبين. وإن أذن لنا في الحياة فقد عشنا حياة التائبين العائدين المستغفرين. ليكن نصيبك من هذه الفتن، من هذه البلايا. فلولا إن جاءهم بأسنا ربنا يعلمك الطريقة. يقول لك فلولا إن جاءهم بأسنا، لما تجد الناس تعمل ايه؟ تتضرع، تصوم، تستغفر، تصلي، تقرا القرآن، تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. شوف 24 ساعة من الأمطار ما نفعت، فكيف لو أذن الله للسماء أن تفتح فلا تغلق أبوابها؟ توبوا إلى الله أيها المسلمون لعلكم ترحمون. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنك عتاب، إن البلايا العامة، الابتلاء العام عقوبة، لا قانون. الابتلاء العام الذي يصيب عموم الناس عقوبة. قال ربك في الكتاب: فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بذنوبهم، صح؟ بذنبهم. طب عملتك ايه وانت برضه لسه نايم؟ البارح حجازة والناس قاعدة في البيوت، ما كفكش يوم البارح؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنب واحد، يعني ذنب واحد ربنا أهلكه جميعا، دمدم عليهم بذنب واحد، بذنبهم، أي أنهم كلهم اجتمعوا على ذنب واحد هو معصية الله. كل حد شاكله، كل حد موقفه، كل حد فعله، لكن كلهم يحيطهم ذنب كأنه اتفق اتفاقا ظنيا على أن يعصوا الله. تبقى يفرق، هذه تتبرك، هذا ينافق، هذا يبرك، هذا يسرق أموال الناس، هذا يتنهى، هذا لا يصلي، وهكذا. فتأتي العقوبة العامة أيها الأحبة في الله، استغفروا وتوبوا. ذنوبنا هي أصل مشكلتنا، ذنوبنا التي نراها بسيطة هي خطرات الماء التي سببت الكفر. ذنوبنا التي نراها بسيطة هي خطرات الماء التي سببت الطوفان. في هذه الذنوب عندما تنظر نهارها في الصباح، في الصباح دول عربية كثيرة تغلق الرحلات منها وإليها، الكويت، السعودية، لبنان، غيره، مدارس تغلق، ليس لها من دون ذلك شيء. لابد من الرجوع إلى الله أولا، فيأتيك قول ربك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. فرق بين علاج المرض وعلاج سبب المرض، أو علاج البلاء وعلاج سبب البلاء. كورونا مثلا علاج المرض للأسباب المادية التي أمر الشرع بها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وفي صحيح البخاري أن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة طويلة لا أريد أن أذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون في أرض فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا فيها، وإذا تكونوا فيها فلا تدخلوها. ده أقدم إجراءات الحجر الصحي للإنسان في الوقت، هو ده الحجر الصحي الذي يدور عليه صلى الله عليه وسلم. إذا علاج الداء بالأسباب المادية للعلاج، أما علاج سبب البلاء علاج كورونا بالأسباب المادية أو الوقاية منهم، علاج سبب المرض من الذي أوجبه على الناس، وعلاج ذلك علاج السبب التوبة، العودة، الاستقامة. إذا يقول بصراحة إن الله لا يرضى عن كثير مما يدور في بيوتنا، إن الله لا يرضى عن كثير مما يدور في شوارعنا، إن الله لا يرضى أن تدنس أرض الحرم من أغاني، أرض الحرم توقفت مهرجانات الأغاني وأغلق الحرم. هذه آيات من الله سبحانه وتعالى يجب أن ينتبه لها الإنسان. إن الله لا يرضى عن كثير من بيعنا وشرائنا. إن الله لا يرضى عن حال مساجدنا خاوية مغلقة في كثير من الأحيان بينما المقاهي تفتح 24 ساعة. إن الله لا يرضى أن يرى دينه يهاجم من كل زاوية ومن كل ناحية. إن الله لا يرضى بتخاذل العلماء عن نصرة هذا الدين وعن بيان الحق للحاكم والمحكوم. إن الله لا يرضى أن يرى المعاصي تنتشر في بلاد المسلمين. إن الله لا يرضى بذلك. فأرض الله أنت وأرض الله منك حسنا. أصلح فيما بينك وبين الله. أحسن. انظر إلى عينك وحديثه تطهره. انظر إلى بيتك فاستخن. فاستخن كما أمرت ومن تاب معك. إن أكبر طائفة محاسبة أمام الله يوم القيامة في هذه الأمة هم أهل العلم. أهل العلم الذين يجب أن يحسنوا النصيحة للحاكم والمحكوم. أهل العلم يا رجال الدين يا ملح البلد. من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ هذه القضية أن يعود الناس إلى الله. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا. نعم الله لا يرضى ابدا ان تكون مبرمجات المباريات عدد الناس فيها اكثر من عدد المصلين في المساجد. يرضى الله بهذا بعيد بقى عن كل المباريات والمباريات. يرضى الله بهذا. هذا الحقيقه هذا الواقع الذي لا نريد ان نكلم انفسنا فيه. نعم كلنا مسلمون. ونعتذر ونفهم ونبيد. فهذا مجرد مثل لغضب الله إذا نزل على الناس. هذا مجرد مثال. فكيف إذا وقع ما تحضر؟ اللهم اخرج اللهم اغفر لنا. اللهم تول امرنا. احسن خلقنا. احسن خلقنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ان اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم نجنا. اللهم نجنا. اللهم نجنا. اللهم نجنا. اللهم انك تعلم انا ضعفاء فقونا. اللهم انا ضعفاء فقونا. اللهم انا ضعفاء فقونا. اللهم انا ضعفاء فقونا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا توبة تهدي بها قلوبنا إليك. اللهم تب علينا توبة تهدي بها قلوبنا إليك. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفرط والجنون والغزاء الأطفال. اللهم إنا نعوذ بك من الفرط والجنون والجدال وسائر الأطفال. اللهم إنا نعوذ بك من الفرط والجنون والجدال وسائر الأطفال. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. وانصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم اللهم إن أمتنا فألنا على التوحيد، اللهم إن أمتنا فألنا على التوحيد. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، بعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع.